باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله عليم. وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. قال الأولى نذر الوفاء بالنذر. الثاني: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالث: أن نذر المعصية لا يكون الوفاء به. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، يقول هنا رحمه الله في الباب الحادي عشر: باب من الشرك النذر لغير الله. ونرى في هذا الباب أنه جزم بأن هذا الأمر الذي بوب له رحمه الله أنه من الشرك، وهذا التنوع في التبويب وبيان الحكم أو الوصف لا شك دليل على سعة علمه وفقهه رحمه الله، وعلى حسن اختياره للأبواب وحسن استنباطه من الأدلة أيضا. لا شك مناسبة الباب للكتاب واضحة جلية، فما زال رحمه الله يذكر الأمور التي ينهى عنها شرعا أو جاء الشرع بالنهي عنها لأنها من النواقض أو من النواقص. وهذا ما ذكرنا بعد المقدمات أو بعد الأبواب التي ذكرها مقدمات لهذا الكتاب، أنه يبدأ بذكر النواقض والنواقص الاعتقادية والعملية والقولية، وهذا منها. ولا شك أن الأمر واضح حيث يقول أنه من الشرك، أي أن هذا الفعل أو هذا الوصف من اتصف به فإنه واقع في الشرك. ولا شك أن الشرك إن كان أكبر فهو من النواقض، وإن كان أصغر فهو من النواقص للتوحيد. وهذه تظهر المناسبة الجلية بين الباب وبين الكتاب، كتاب التوحيد. وهنا لا شك أنه أراد رحمه الله نذر الشرك. قال: باب من الشرك النذر لغير الله، فأنه يريد النذر الذي يوصف بالشرك، لأن النذر أنواع كما بين أهل العلم كما لنرى. وهنا مراده النذر الذي يوصف بأنه شرك، وهو من باب صرف العبادة لغير الله، وهذا مراده رحمه الله. لذلك عندما ننظر في الباب يقول: باب من الشرك النذر لغير الله، ثم ذكر الآية الأولى في قول الله عز وجل: يوفون بالنذر. ومعلوم أن هذا الوصف من الله تبارك وتعالى، وهذا الذكر لأهل الوفاء بالنذر جاء على سبيل المدح والثناء، والمدح والثناء لا يكون أو لا يتفق مع الباب. فمراد الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر، أي النذر الصحيح الذي يكون لله، ومن ثم يكون الوفاء به من الواجبات، وفعل الواجب يمدح عليه العبد إذا أداه على وجهه وأداه على الإخلاص لله عز وجل. فأين الباب وأين الآية؟ الآية في الذين ينذرون لله عز وجل ثم يفون ويوفون بهذا النذر ويؤدون الواجب لله عز وجل. والإمام رحمه الله يقول: باب من الشرك، فأين الشرك في هذا الوفاء الذي ذكره الله عز وجل لهذا الناذر الموصوف بهذه الآية. كذلك في قول الله تبارك وتعالى الآية التي بعدها: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذا أيضا ذكره الله عز وجل مدحا وثناء منه عز وجل. فما علاقة هاتين الآيتين بالباب الذي ذكره المصنف رحمه الله؟ وهذا ما يوصي به دائما العلماء والمشايخ إلى التنبه بين الباب وبين النصوص، ومن ثم كيفية الاستنباط. الجواب يا عبد الله أن المصنف رحمه الله رحمة واسعة لما نظر في أقوال العلماء ونظر في حكم النذر واختلاف أهل العلم في النذر، فاختلفوا هل هي من العبادات أم ليست من العبادات الواجبة لله عز وجل. ومراده رحمه الله كما هو ظاهر وبين إثبات أن النذر عبادة لله عز وجل، وهذا هو الراجح وهو الصواب في أقوال أهل العلم. النذر من حيث أصلها عبادة، لذلك علاقتها بقوله باب من الشرك أن صرف العبادة لغير الله يكون شركا. أما إن لم تكن عبادة وصرفت لغير الله فليست من الشرك، هذا مراده رحمه الله. فباب من الشرك النذر لغير الله. فأولا وقبل بيان هذا الأمر أراد رحمه الله أن يبين أو أن يستدل وأن يذكر الأدلة على أن النذر من العبادات. ومعلوم عند طلبة العلم أن العبادات لا تصرف إلا لله عز وجل، فهي محض حقه سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. هذا مراده رحمه الله. وهنا لا شك أن المصنف رحمه الله جزم بهذا الباب أنه من الشرك، أي أنه لأنه يعتقد أن النذر عبادة ولا شك، فلا شك في ذلك ولا تردد في ذلك عنده، لذلك جزم بأن صرفه لغير الله من الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم، لأنه عبادة وحق من حقوق الله تبارك وتعالى الذي وصف في الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فالنذر من حقوق الله عز وجل الواجبة على العبد، ولا يجوز صرفها لغيره تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم ذكر كما ذكرت الأدلة على كونها عبادة. الدليل الأول قول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والدلالة واضحة جلية في كونها عبادة لهذه الآية أن الله عز وجل مدح الموفين هنا بالنذر، فمن يوفي بنذره إذا نذره على وجه صحيح ولا شك على شرطه، لأن ما من عبادة من العبادات إلا ولها شروط، والنذر كذلك. فالنذر إذا وافق شروطه شروط العبادات ثم جاء الوفاء به على شرطه فلا شك أن فاعله يمدح. لماذا؟ لأنه أدى الواجب على شرطه. فالله عز وجل مدح الموفين بالنذر، والله عز وجل كما تقرر عند أهل العلم لا يمدح على فعل أو على وصف إلا إذا كان واجبا يفعل أو مستحبا يفعل أيضا، أو كان على اجتناب محرم أو مكروه في شرع الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لا يمدح أبدا على فعل المباح، مثلا فعل المباح لا يمدح، لكن ترك المحرمات نعم يمدح صاحبها، وفعل الواجبات يمدح صاحبها. والعبادات لا تدور دائما بين الوجوب وبين النهي، الواجب يفعل والمحرم ينهى عنه ويترك. أما فعل المباح المجرد لذاته فإنه ليس محل مدح، ومن ثم ليس محل ثواب ولا عقاب كما تقرر عند عامة العلماء. والآية الثانية أيضا بين الله عز وجل الشاهد أن الآية الأولى والآية الثانية كلها في تقرير أن النذر عبادة لا علاقة لها بالباب إلا في تقرير كونها عبادة. قول الله عز وجل وما أنفقتم، وين وجه العبادة في الآية الثانية؟ قوله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، أي يعلم الله عز وجل صدق العامل وإخلاص العامل أو عدم صدقه وإخلاصه. ما من عمل، ما من نفقة ولا من نذر يفعل إلا والله عز وجل عالم بحال المنفق وعالم بحال الناذر من حيث صدقه، من حيث إخلاصه، من حيث استيفاء شروطه وأدائه على الوجه المراد لله تبارك وتعالى والوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صادف ذلك فإنه عبادة، فإن الله عز وجل يعلمه. ومعنى قوله عز وجل فإن الله يعلمه أي فإنه سبحانه وتعالى يجازي ذلك المنفق ويجازي ذلك النادر حسب ما علمه من حاله عند نفقته وعند نذره، والجزاء لا يكون إلا في فعل الطاعات أو في اجتناب المحرمات مما يدل على أنها من العبادات. فكما أن الإنفاق من العبادات فكذلك النذر، لأن الجزاء يكون على وفق الصدق والإخلاص والإصابة في تلك العبادة بقوله عز وجل فإن الله يعلم. نعم، فالشاهد أقول الآية الأولى والثانية لا شك أنها تبين أنها عبادة، وهذا هو الراجح والصحيح في أقوال أهل العلم. لأن الوعد والوعيد والجزاء على الوعد وكذلك الجزاء على الوعيد لا يكون إلا في باب العبادات والواجبات والمحظورات في شرع الله تبارك وتعالى. هنالك آية أخرى ذكرها العلماء، وكثير منهم يعبر أنهم تمنوا لو أن المصنف رحمه الله ذكرها أيضا، ولكن يشيرون إلى أنه أغفلها، يعني إما اكتفاء بما ورد واختصارا، لأنه لا شك الاختصار في هذا الباب واضح جلي من حيث الآيات والنصوص وكذلك من حيث المسائل. ويقوله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه الآية أظهر من الآيتين المذكورتين في الباب في كون النذر عبادة. لماذا أظهر؟ لأنها جاءت بصيغة الأمر، الله عز وجل أمر بأن التفث يقضى وأن النذر يوفى وأن البيت يطاف به، وهذه كلها أوامر، ومعلوم أن الأمر على أصله في الشرع يقتضي الوجوب، مما يدل على أن هذا الأمر يتعبد فيه لله ويفعل فيه لله تبارك وتعالى على وجه الوجوب. فهنا أمر من الله بالوفاء، والدلالة واضحة بل أوضح بأنها أو كونها عبادة، وهي ما أمر الله به أمر تشريع. ولا شك أن الأمر هنا أمر تشريع لا توجيه، كما بين أهل العلم باختلاف أنواع الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية فلا المصنف ولا شك أنه يعذر، لأنه أصلا لم يشترط رحمه الله أن يستقرئ أو أن يذكر جميع الآيات الدالة على المراد الاستدلال به، وإنما يكتفى دائما بآية أو آيتين أو يزيد. لكن العلماء ذكروها لأنها أظهر فقط، يعني وجه الاستدراك على المصنف رحمه الله، وليس استدراكا كما قلت، وإنما يراد به يعني إكمال هذا الكتاب الجليل وهذا التبويب العظيم منه رحمه الله، لأن وجه العبادة أو وجه كونها عبادة أظهر لأنها جاءت بصيغة الأمر. ثم بعد ذلك رحمه الله بين ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يقولون: وين الشاهد بالنسبة للباب؟ نقول الشاهد واضح جدا. الشيخ رحمه الله هنا الإمام محمد قال: باب من الشرك، ومراده بهذا الباب نذر الشرك. فيقولون هنا لم يذكر نذر الشرك وإنما ذكر نذر المعصية. فالجواب أن نذر المعصية يعم ما كان معصية في ذاتها ووصفها وحكمها أو ما كان شركا، لأن الشرك هو أعظم المعاصي، الشرك من المعاصي، أعظم ما عصي الله عز وجل به هو الشرك. فالشرك يوصف بأنها معصية، بأنه معصية، فلذلك يدخل. ومراده رحمه الله بحديث الباب: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، سواء كانت معصية في ذاتها أو كانت نذرا لولي، لأنها أولى بكونها معصية، وهي من الشرك الموافق للباب وللترجمة التي ذكرها، سواء كان النذر لولي أو نبي أو قبر أو مكان أو إمام أو غيره، والعياذ بالله. وهذا الحديث لا شك فيه الشاهد من الترجمة، لأن نذر المعصية كما ذكر يشمل نذر المعصية ونذر الشرك. هنا مسائل ذكرها كثير من أهل العلم يحصل التنبيه عليها والتنبه لها والاعتناء بها أيضا، وهي مما تزيد يعني هذا الباب وضوحا وفقها. النذر من حيث الحكم الشرعي كما ذكر أهل العلم الأصل فيه الكراهة، الأصل في النذر الكراهة من حيث الإنشاء، من حيث الإنشاء. واستدلالهم بالكراهة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي بخير، قوله لا يأتي بخير. وأيضا، وهذا طبعا عام، وصف عام، حتى وإن كان نذر طاعة لله عز وجل لا يأتي بخير، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما هو أعظم في الدلالة على الكراهة في قوله، قال: وإنما يستخرج به من البخيل. وإنما هذا النص ولا شك. وأما الأدلة المستنبطة المستقرأة من النصوص فهي أيضا موجودة. فقول النبي إنما يستخرج به من البخيل، هذا الوصف لا شك من الأوصاف القبيحة، من الأوصاف القبيحة. والوصف القبيح إذا ارتبط بوصف من الأعمال أو الأقوال أو بحكم لا شك دل على عدم الاستحباب عند الإطلاق، وعلى عدم حب الله عز وجل لهذا الأمر. لذلك الجمهور يرى أنه مكروه، وبعض أهل العلم يرى تحريمه، يرى تحريمه لما ذكرنا من الأدلة، كونه يستخرج به من البخيل وكونه لا يأتي بخير، هذه ما تقال في الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى، لا تقال أنه لا يأتي بخير، بل الخير كله فيما أحبه الله ورضيه الله تبارك وتعالى، كذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الوصف، وصف بالبخل، لأنها من أقبح الأوصاف التي تقال في الشرع ارتباطا بالأحكام وارتباطا بأداء الأفعال، فعل يعني يفعله العبد وأمر يلتزمه العبد وربما يتكلفه بالإنفاق أو غيره، وكذلك ومع هذا يوصف بأنه لا يستفرد به إلا من البخيل، فلا شك أن البخيل هذا من الأوصاف التي لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك الأصل أنه منهى عنها. فإذا تمكنت أو عرفت أن أحدا مقدم على النذر فعليك بنهيه، نعم، ومنعه من ذلك الفعل. نعم، بعض العلماء كما ذكرت يرى التحريم، ورجح هذا رجح التحريم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رجح التحريم، واستدل أيضا على أدلة أخرى في باب التحريم، قال لأنه عقد النذر، قال يحرم. لماذا؟ قال لأن العبد إنما يلزم نفسه بما جعله الله عز وجل فيه من العافية. ومعلوم أن الله عز وجل كما يحب العزائم عزائمه أن تؤتى، يحب أيضا رخصه أن تؤتى. فكونك تلزم نفسك فيما جعلك الله فيه من عافية شرعا، لا شك الأصل في ذلك الكراهة أو التحريم كما ذكر شيخ الإسلام. ثم ذكر واستدل، قال وكم من إنسان نذر ثم ندم. إذن هو أيضا باب من أبواب جلب الندم على العبد فيما ألزم نفسه. وهذا كله لا تنسى أنها في الطاعات، أما إذا جينا للمحرمات والمعاصي فمن باب أولى، يعني ستندم أو يحملك النذر على الندم والاستثقال لأمر فيه عبادة لله عز وجل، عبادات وأنت تستثقلها، عبادات وتندم من فعلها، بل تتألم وتتمنى أنك لو لم تنذرها لله تبارك أي لبدت على العبادة، هذه الزبدة. نعم. وذكر أيضا رحمه الله أنها نية عبادة. شوف الاستنباط رحمة الله عليك، ها شيخ الإسلام يقول النذر، طبعا قبل أن يعني يجب عليك أن نكتفي به، ما هو نية؟ عقد إيش؟ عقد نية، أنت تعقد نية لفعل من الأفعال، نية معاش، ولا ما نتكلم في المعاصي، نتكلم في نذر الطاعة. عقدت نية، والعقد ما شاء الله اليوم العقد إيش؟ حاضر ناظر نقدا، ولكن العزيمة على الفعل ها ترجئها وتؤخرها. والأصل في العبادات المبادرة والإسراع، ها المسارعة والسارع، الأصل في العبادات كلها المسارعة وعدم التأخير، عدم حتى القضاء لا تؤخر القضاء، الأصل في العبادات والأصل في حب الله عز وجل بالطاعات والعبادات أن يبادر بها، بل أن يسارع إليها. ولكن أنت متعمد وقاصد تعقد النية الآن، تقول العقد الآن بيني وبينك يا رب، ولكن التنفيذ لا بعدين، وهذه لا شك تنقل العبادة، ها أقول الله دره شيخ الإسلام، تنقلها من الاستحباب إلى الكراهة والتحريم كما رجح هو. إذا جمعت كل هذه المعاني مع ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا شك، فتأخير العبادة. ثم أيضا لا ننسى أن كثيرا من النذور التي ينذرها أهلها تكون معلقة مشروطة على الله، يا الله أنا بصلي لك 20 ركعة، أنا بصلي 5 ركعات، أبا أصلي 10 ركعات، أبا أعتمر، أبا أحج تطوع، أبا أنفق، أبي أذبح، أبي أنحر قربانا لك يا رب، ولكن بشرط يا رب بيني وبينك شرط، أن المريض اللي عندي إيش تشفيه، وأن الولد اللي عندي إيش ينجح، وأن التجارة التي أنا بها تربح، فإن فعلت أنا أفعل. هذا الشرط يا عبد الله. ورب العبادة بما ترجو حصوله وتأمل نفعه ومنفعته بالنسبة لك، وتؤخرها بعد ذلك إلى أن يحصل الشر، لا شك أنها تصير الطاعات التي يحبها الله تبارك وتعالى إما إلى الكراهة وإما إلى التحريم بحسب ما يتوافر يعني من حال القائل والفاعل والنادى. أيضا ذكر رحمه الله مسألة أخرى ومعنى آخر من معاني الكراهة والتحريم، وهي قوله أن هذا المرأة الناذر، يعني نذر الطاعة، انتبه، نذر ايش؟ نذر الطاعة. هذا الناذر، وخاصة إن كان معلقا مشروطا بفعل أو بمأمول يحصل، يقول هذا الناذر نذر الطاعة لله تبارك وتعالى والعبادة التي يحبها الله تبارك وتعالى ولا شك، ولكنه ترك فعل هذا المحبوب حتى صار عليه واجبا. طب واحد يقول خير ان شاء الله، ها؟ العبادة التي نذرها وعقد النية فيها طبعا لم تكن واجبة عليه، ها؟ الا بيش بالنذر، يعني وجوبها حضر بماذا؟ بعقد النية، لان النذر هو ان توجب على نفسك شيئا جعلك الله عز وجل منها في عافية، يعني انت اوجبت على نفسك، وهذا قد يكون مشروطا واحيانا قد يكون ما هو مشروط. في ناس تنذر وتعقد النذر لا لشرط ولا لمنفعة تحصل له، يعني ما يشترطون على الله، هذه لا شك افضل. لكن احنا نقول هذا الذي اشترط فهو عقد النية في فعل طاعة محبوبة لله تبارك وتعالى، ثم يقول شيخ الإسلام ثم لم يفعلها حتى صارت واجبة عليه. طيب مثل ما قلنا خير، كونه الآن يفعلها وهي ايش؟ واجبة. قال نعم، هذا ابتعد عن أصل عظيم وأفقد في نفسه بين ربه، بينه وبين ربه أمرا عظيما. لأن يا عبد الله شوف المعنى البعيد الذي ذهب إليه رحمه الله، يقول كونك تفعل الطاعة وهي غير واجبة وهي مستحبة، هذه لها منزلة عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى. كونك تتقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات، إذا استحضرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعل النوافل، فعل الطاعة حال كونها نافلة، من أعظم أسباب محبة الله للعبد، وهذه ضاعت عليك. لأنك لما تفعل الواجب، لا هذا واجب، يعني من وراء خشمك الآن ينبغي أنك تفعلها، لكن كونك تفعلها وهي طاعة وهي مستحبة، فهذه لا شك لها منزلة عظيمة جدا عند الله، ويكفي في أنها من أسباب محبة. كونك تفعل الواجب جيد ما في كلام، لكن كونك تتقرب إلى الله والله عز وجل يجعل ذلك سببا في حبه له مو حبك له، هذه في المندوبات أكثر منها في الواجبات ولا شك. فأنت كان في فسحة بينك وبين الله أنك تفعل الشيء الذي يكون سببا في حبه لك، وأنت لم تفعلها حال كونها كذلك حتى صارت إيش؟ واجبة عليك. الآن نقول غصبا إيش؟ رغما عنك، ها عليك أن تفعلها، ففقدت يعني بابا عظيما أو سببا عظيما من أسباب محبة الله تبارك وتعالى لك. وهذا الشرط كما يقولون يعني كونك اشترط على الله تبارك وتعالى، أو اشترط أنك تفعل هذا الفعل لله عز وجل، لو كان الشرط من الأمور الشرعية نعم، لكن المشكلة أن الشرط إنما هو حصول مأمول أو منفعة أو فائدة أنت ترجوها فجعلتها بينك وبين الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فالشاهد هذا الأمر في النذر فينبغي أن نتنبه، فأمرها يدوء على نذر الطاعة، نذر الطاعة فكيف بنذر المعصية والعياذ بالله فلا شك أنه، وكيف بنذر الشرك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من أجلها. نعم. أيضا مما ذكر أهل العلم في هذا الباب، طبعا شوفوا المسائل، تقرأ المسائل وبعدها لعلنا يعني نذكر يعني شيئا من الفقهيات في هذه المسألة. يقول أولا رحمه الله، قال الأولى، المسألة الأولى وجوب الوفاء بالنذر، مثل ما قلنا مراده من الآية أن تعلم وجوب الوفاء بالنذر أي نذر الطاعة، وهذا طبعا بدليل الآية. إيش مراده؟ طب أنت تقول باب من الشرك، وين الشرك؟ لا، مراده إثبات أن النذر عبادة حتى تعلم أن صرفها لغير الله من الشرك ولا شك. وكذلك المسألة الأولى يدل عليها حديث فليطع، لأن الأمر كما ذكرنا أيضا يدل على وجوب الفعل ووجوب الامتثال، مما يدل على أنها يجب الوفاء بها في شرع الله تبارك وتعالى. الثاني إذا ثبت كون هذا المراد، شوف يعني المسألة الأولى استنتج منها قال إذا ثبت قطعا عنده أنه إيش؟ أنه ثبت. وين الدليل عنده أنه ثابت؟ ها أين الدليل عنده أنه ثابت؟ وهذه لا شك يعني أدب جمل منه تقديرا لاحترام اختلافات العلماء أو اجتهادات بعض العلماء في هذا. فيقول إذا ثبت يعني بالنسبة لك إذا فعلا ثبت عندك بالدليل الأول بالآية الأولى والآية الثانية أن كونها لعبادة، إذا ينبغي أن تعرف أن صرفها لغير الله عز وجل من الشرك. ولا شك أن المسألة واضحة والثبوت لا شك، لأن الله عز وجل كما ذكرنا مدح، والمدح لا يكون إلا على فعل مأمور وترك مأمور، وكذلك مدح الوفاء به لا يكون إلا كذلك، وكذلك الجزاء متعلق به بالنذر، وهذا كله دليل على أنها عبادات، لأن الوعد والوعيد والجزاء المتعلق بالوعد والوعيد لا يكون إلا بذلك. وكذلك قرنها بالإنفاق وأنه يعلم الصدق والإخلاص والقصد، وكذلك الآية التي ذكرنا في قول الله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، كل ذلك دل على أنها من العبادات، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك ولا شك. ذكر الثالث أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، مستفاد من قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لأن المحرمات والمعاصي إنما ينهى عنها. نعم. هنا أورد كثير من يعني طلبة العلم أو يوردون يعني مسألة في هذه مهمة جدا، يقولون أنتم قررتم الآن أن النذر عبادة، صحيح ولا لا؟ تقرر الحمد لله متقرر عندنا جميعا أن النذر عبادة، ويقول أيضا قررتم أنه مكروه أو محرم، فكيف عبادة وكيف توصف بأنها إيش؟ توصف بالكراهة أو التحريم؟ الأصل في العبادات، إيش تعريف العبادة؟ اسم جامع لما يحبه الله سبحان الله، شايفين؟ فقالوا كيف عبادة وكيف توصف بالكراهة؟ يقولنا عن الجواب سهل، الجواب سهل، كونها تقررت أنها عبادة النصوص الشرعية ولا شك ولا استنباطات ولا استدلالات، وكونها مكروهة ينبغي أن نفرق هنا بين النذر والنذر، لأن النذر كما ذكر أهل العلم أنواع، نرجع الكلام عنها بعد قليل، لكن في هذه المسألة في مسألة الكراهة نريد التفريق بين نوعين من أنواع النذر، ولا بد حتى نعرف كيف جاءت وصف الكراهة. فكونها عبادة هذا على الإطلاق في نذر الطاعة، ولا شك في نذر الطاعة. أما كونها على الكراهة هذه نقول ليست على الإطلاق، ليست على الإطلاق. فالنذر نذر الطاعة نذران، والموصوف بالكراهة أو التحريم كما قررنا الآن إنما هو النذر المعلق، النذر المقيد اللي ذكر فيها وجوه الاستقباح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كونك تشترط على الله عز وجل إذا شفي المريض وإن تعافى مريضي فأنا أقول ركعتين تصليهم، أنه إذا فعلت وإذا فعلت تربط هذه بهذه. ها؟ فالنذر المكروه هو النذر المعلق المشروط على الله تبارك وتعالى في حصول مأمول أو منفعة ترجوها أو حظ من حظوظ الدنيا. كيف تعلق يا عبد الله ما بينك وبين الله على أمر من أمور الدنيا؟ سوء ظن بالله تبارك وتعالى لا شك. يقول شيخ الإسلام يقول يكفي في سوء ظنه بربه أنه يرى أن الله عز وجل لا يعطيه مطلبه إلا إذا اشترط له فعل العبادة، أن تفعل لي كذا وأنا أصلي لك. فيرى أنه إذا ما قال وما تقدم بين يدي الله بما يحبه الله فإن الله عز وجل لا يعطيه مطلبه. يا مسكين أنت، انظر إلى الكفار وانظر إلى المشركين وانظر إلى فرعون وانظر إلى هامان وانظر إلى قارون، كيف أن الله عز وجل بذل لهم الدنيا يا شيخ بما فيها؟ الدنيا ما تكون عند الله تنح بعضها، فكيف أن تجعل أمرا من أمور الدنيا يسيرا ها في مقابل عبادة تزعم أنك تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى؟ لا شك. لذلك هذا النذر هو الذي يكره. أما من نذر أن يطيع الله عز وجل طاعة مطلقة فلا، لكن نقول له قالت الأولى، نعم نقول له الأولى أنك تفعل الطاعة بدون نذر، هذا أولى. ولكن بعض الناس مثلا خاصة إن كان هذا الناذر يرى في نفسه تثاقلا عن فعل الطاعة وعن فعل المندوبات والمستحبات، فيروح حتى يأدب نفسه ويربي نفسه أو يروض نفسه على حب الطاعات والقربات والمندوبات، يروح إيش ينظر تأديبا وتربية لنفسه في طاعة الله. لا شك أنه مستحب فعله، مستحب لربي نفسه، لأنه في نفوس تستثقل كثيرة. مثل ما نشوف، شوف يعني مثلا الأولاد عندك في البيت، ها احنا نتعب مع الأولاد، يصلي الفريضة يخرج على طول، أو ينتظرني في السيارة أو ينتظرني على الكراسي اللي حطها ضعيفة في آخر المسجد، يروح ينتظر. يا ولدي صل ركعتين إن شاء الله. ما نفوس والشيطان لا شك يعني. فلذلك إن كان النذر من باب تأديب النفس وحمل النفس وقهر هذه النفس على أن تتعود على فعل الطاعات لا شك. أو مثلا واحد يشوف في نفسه الشح والبخل، يؤدي الواجب يؤدي الزكاة، لكن وراء الواجب خلاص شو زكينا، شو كل شوي نطلع فلوس. إن كان هكذا نفسه فهذا ما في مانع كونه إيش يؤدب هذه النفس على، لكن بدون شرط، بدون شرط أبدا. وكل يوم مثلا خليها كل أسبوع، يبدأ مثلا كل أسبوع كل يوم جمعة كل يوم كذا، يقول ما دام يوم جمعة علي لله عز وجل أني أتصدق كل 100 فلس مثلا، إن كانت ثقيلة ابدأ بمئة فلس، بعد شهر خليها ربع دينار، بعد شهر خليها ربع دينار، خليها دينار هكذا. فلما تجعل النذر من هذا الباب تأديب النفس تربية النفس تفويض النفس، ما أحد يقول لك أنها على الكراهة أبدا. الكراهة وين؟ الكراهة بالاشتراط، لأن مؤداها سوء ظن بالله عز وجل، والله عز وجل بذل الدنيا لأهل الكفر والنفاق والشقاق بلا حساب. فكيف أنت ترى أن الله عز وجل لا يعطيك ولا ينفعك ولا يصلك بهذه الصلة الدنيوية إلا بفعل طاعة الله؟ الكلام واضح مع الأمور اللي ذكرناها قبل قليل مما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. فما كان من باب تعليم النفس وتأديب النفس وترويضها وتربيتها وحملها على حب الطاعات والقربات والمندوبات لله عز وجل لا شك بأنها من الطاعة، وخاصة إذا كان يعلم من نفسه الاستثقال فيها يؤدي الواجبات ما شاء الله بسم الله بسم الله تمام مية مية، لكن عند المندوبات يرى هذا الثقل وغيره، فهذا لا شك أنه باب يعني مشروع ولا يقال فيه بالكراهة، مع قولنا أنها خلاف الأولى لا شك، لكن ما في مانع يفعل خلاف الأولى حتى يصل إلى إيش؟ إلى أن يكون من أهل الأولى بإذن الله وتوفيقه سبحانه وتعالى له وبتدريب نفسه، لأن هذه من الأمور اللي تعتبر يعني الوسائل لحمل النفس على هذا. نعم. أما أنواع النذر، احنا طبعا عرفنا الآن أن نذر الطاعة ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، نذر معلق وهذا احذر منه يا عبد الله وفر منه ضرارك من الأسد والعدو. النذر الثاني الغير معلق وهذا أيضا فر منه إلا إذا كانت نفسك أو وسواسك متغلب عليك في فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بالمندوبات والمستحبات، فعليك بهذا النذر، لكن فترة تعليم ما تأخذها سنة دائمة، ما تأخذها لأنها خلاف الأولى كما ذكر مشايخنا رحمة الله عليه. أيضا من الأنواع وأنواعها كما ذكرنا كثيرة جدا، لكن هذا من حيث النذر ومن حيث العقد. أما الوفاء فنذر الطاعة واجب الوفاء به، نذر الطاعة الوفاء به واجب في جميع الأحوال ما دمت قادرا، ما دمت متمكنا، المبادرة البدار ثم وجوب الوفاء، وهي وإن كانت مكروهة أو خلاف الأولى أو محرمة فالوفاء بها شيء، عقد النذر شيء والوفاء به شيء آخر، الوفاء واجب. من الأنواع أيضا نذر المعصية والعياذ بالله مما ذكرها أو جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ومن نذر أن يعصي، هذا معناها أنه إيش الأمر واقع، في ناس تنذر نذر إيش معصية قطيعة، عدم وصال، عدم إعطاء الحقوق، عدم كذا، هذا كبير جدا، كثير جدا نسأل الله العافية، أو يعني ينذر بالقطيعة أو بغيرها، نذور المعاصي كثيرة جدا، لذلك جاء النهي عنها. ويلحق بنذر المعصية من حيث الحكم نذر ما لا يملك، بعض الناس تأخذه العاطفة ومتعود كل شوي ينذر، لكن عادة ينذر يعني خروف ولا ابل ولا بقرة ولا دينار ولا عشرة، احيانا يعني يكون الامر عنده عظيم فيروح ينذر نذرا لا هو ولا ابوه ولا جده ايش يستطيعونه من حيث المال او من حيث القدرة البدنية على هذا الفعل، او احيانا ينذر شيئا لا يملكه، يقول الحصل ابي مثلا افعل كذا بخادم فلان او عبد فلان، وكان هذا كثيرا في الاعتاق، يقول لا اعتقن عبد وانت لا تملك عبد فلان حتى تعتقه، فالناس ينذرون ما لا يملكون من حيث المبلغ او من حيث او بابني لي مسجد كذا، ما هو قادر يبنيه، ما هو قادر ياكل وين يقدر يبني مسجد لله تعالى. فإذا كان النذر فيما لا يملك حقيقة لا يملك، أو كان في معصية يعني أصلها معصية، أصلها معصية قطيعة أو عدم إيصال بمال أو غيره أو عدم إيصال حق لأهله، أو كل هذه والعياذ بالله نقول يحرم الوفاء إجماع بإجماع العلماء لا يجوز الوفاء به بل يعمل هذا النذر لا يوفى به أبدا. طيب ماذا يعمل؟ اختلف العلماء في انعقادها. انتبه، النذر عقد كما قلنا، لكن هل العقد ينعقد أم لا ينعقد؟ نذر الطاعة ينعقد فورا، لذلك يجب الوفاء به، الوفاء نتيجة. نذر المعصية إما أنه ينعقد أو لا ينعقد على قولين عند العلماء، لكن الحكم واحد بالإجماع عدم الوفاء وحرمة الوفاء به لا يفعل. واحد نذر أنه يغني، واحد نذر أنه يمشي بلا ملابس، كله لا يجب، هذا كله لا يجب، لا يجب الوفاء به بل يحرم. طيب بالنسبة للانعقاد، الانعقاد على قولين عند العلماء، منهم من قال ينعقد منهم من قال لا ينعقد. ايش الخلاف؟ ايش الثمرة؟ الثمرة الذين قالوا ينعقد قالوا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، والذين قالوا لا ينعقد قالوا لا يجب الوفاء به، لأنه كلام فاضل، يعني كأنه قول باطل قاله ويعني نذر نذره أو عقد عقده على نفسه بأي لفظ كان، نذرا علي أو علي لله أو كذا أو كذا، الألفاظ كبيرة جدا ما هي مهمة عندنا ألفاظ النذر، لكن قالوا لا ينعقد، وما دام لا ينعقد ما يترتب عليه شيء. لكن الصحيح والراجح واللي عليه أكثر العلماء أنه ينعقد، ومن ثم يجب الوفاء، يجب الوفاء بالكفارة، يعني تفعل فيها كفارة النذر، يقال كفارة النذر. والمسألة هذه في الكفارة لا شك خلاف كبير جدا بين أهل العلم، الشافعي ومالك لا يرون الكفارة في نذر المعصية، قالوا لأنها لا تنعقد، المسألة كلها مبنية على الانعقاد أو عدم الانعقاد. ولكن عندنا حديث طبعا استدلالهم كثير جدا من الحديث هذا، حديث الباب، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليش لم يذكر كفارة، وما دام ما ذكر ذكر، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكذلك الحديث السابق اللي عندنا في الباب اللي قبل هذا، فما هو الحديث المتقدم في الباب اللي قبل هذا؟ عندنا كذلك حديث النبي فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك. قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، ولكن هذا في الصحيح ولا في الصحيح، أحاديث صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كفارة في المعصية أو فيما لا يملك. الجواب أن بعض الصحابة قالوا به، وجابها جاب هذا القول أحمد بن حنبل رحمه الله ونقله عنهم، نقل الآثار، ثم رجح وجوب الكفارة ووجوب الانعقاد، اعتقاد الانعقاد في نذر المعصية أو نذر ما لا يملك، وأن الخروج من هذا العقد إنما يكون بالكفارة. وفي حديث لعائشة رواه الإمام أحمد وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، تقول عائشة لا، ورواه الترمذي واصحاب السنن رواه، نعم وصححه الشيخ، لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. فقالوا طيب كيف هذه حديث مطلقة، وعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للكفارة في هذه الأحاديث لا يعني عدم الإيجاب، عدم الذكر لا يعني عدم الإيجاب. بعدين عندنا حديث عائشة، هذه حديث مطلقة، وحديث عائشة إيش؟ المقيد، وطبعا المطلق يحمل على المقيد ولا شك، هذه من مسائل العلم المعروفة عند طلاب العلم، نعم، فيحمل المطلق على المقيد. ثم عدم ذكر الكفارة في هذه الحديث لا يعني عدمها كما هو الراجح والصحيح. فالصواب والراجح كما نقل عن جماعة من الصحابة كما ذكره الإمام أحمد وترجيح الإمام أحمد أن فيها الكفارة. في نذر آخر وهو نذر الشرك، أصل النذر لغير الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي يوصف وهو المراد بالباب من الشرك النذر لغير الله لا شك. فينذر من الأساس، لا قال لا علي لله ولا أنذر لله ولا نذرا علي لله أبدا، وإنما نص على أنه ينذر وكذلك حاله، يعني قوله وحاله أن هذا النذر للإمام الفلاني الذي يقبل النذر، لأنه عندهم عند أهل البدع عبارة مشهورة جدا أن فلان الولي أو فلان الإمام يقبل النذر. الله أكبر، كيف يقبل إيش؟ ها؟ من هو حتى يقبل النذر؟ لا، قبول النذر لا يكون إلا وين؟ إلا عند الله، هذا حق من حقوق الله، لا يجوز أن يفرق فضلا عن أنك تعتقد أنه يقبل أو لا أو لا يقبل. لا، المسألة ما هي راجعة له كونه يقبل أو كونه إيش، لا، بل هم يتبرؤون. إحنا اللي نعرف أن الأولياء إن كانوا أولياء ولا إما إن كانوا أئمة، والأنبياء لا شك جميعا مبرؤون عن قبول النذر، وهذه لا شك من الأمور التي دخلت على الأمة وعلى أهل البدع والأهواء. فلما زعموا أن فلان يقبل، ما دام يقبل إذا إحنا لازم إيش ننذر له، هو يقبل هو يقبل، وما دام قبل يعني سيسعى ويتوسط بينك وبين الله في حصول المأمول والأمر الذي تريد، ومن ثم تتحقق مآربك وتحصل لك المنافع التي كنت ترجوها، أكبر من كونك تنذر بينك وبين، لأن هنا دخلت إيش ما شاء الله، دخلت واحد يقبل النذر واسطة قوية كما يزعمون. هذه معتقداتهم، ولا شك أنها تتكافأ، بل قبحها أعظم من معتقد أهل الشرك والأوثان الذين كانوا يتقربون للأصنام والأوثان والعياذ بالله. نعم، فلما دعموا هذا فصرفوا كثيرا وأنفقوا كثيرا من النذور لهؤلاء. نعم، وهذا حتى لو كانت صلاة، يجي واحد يقول علي نذر، يعني أصل النذر تكون طاعة ولكن نذرها لغير الله، يقول علي نذر للولد الفلاني يختم له القرآن، لا يا شيخ، حتى هنا نقول ما تقرأ القرآن، ما يجوز. علي نذر ما دام انك نذرتها وقصدتها قولا او قصدا لغير الله، فان كانت من اجل الطاعات فلا يجوز فعلها والوفاء بها اجماعا لا شك. طبعا اجماعا عند اهل السنه، اما عند اهل البدع هي من اعظم القربات ان تنذر لغير الله وان تقدم هذه النذور والقرابين لغير الله تبارك وتعالى، لا اله الا هو. يقول هذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به بل يحرم ولا ينعقد اصلا، بخلاف نذر المعصيه، نذر المعصيه الراجح واللي رجحه معظم مشايخنا انه ينعقد. نعم، وهذه ايضا نذر الشرك، عدم الانعقاد، عدم الوفاء، بل حرمه الوفاء، وايضا لا كفاره، ما عليها كفاره. واحد يقول يعني معناها انتم عندكم فعل الشرك اقل من فعل المعصيه، صاحب المعصيه شديته عليه قلت لازم ايش تكفر، وهذا اللي بغى يفعل الشرك ايش قلت ما عليك كفاره، يعني ما شاء الله يمشي على طول يطلع حر هكذا، الى ان جرمه اعظم. كون الامر يكفر عنه هذا من التخفيف يا شيخ عند الله تبارك وتعالى على ذلك العبد، اما كون الامر لا كفاره له هذا لأن الجرم شديد جدا لذلك لا يكفر، وإنما الأمر يفتقر إلى توبة صادقة وتجديد إيمان صادق بينك وبين ربك والإكثار من قول لا إله إلا الله حتى تدفع ما وقعت فيه من الشرك والعياذ بالله، أو ما كدت طبعا وقعت انعقادا لكن لم تقع فعلا وتطبيقا، فرحمة الله أدركتك، ولكن عليك بالتوبة النصوح والإياب إلى الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك. فلا تعتقد أن عدم الكفارة تخفيف في الحكم على هذا القائل أو هذا الناذر، لا، بل هذا من التشديد. وكثير من أهل العلم يعني ذكروا أنه لا بد أن يقول وأن يجدد لا إله إلا الله كمن حلف بالعزة واللات، كما أخرج البخاري ومسلم مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، من حلف بالذات والعزة فليقل لا إله يعني لعلها إن صدقت بها وإن تبت توبة نصوحة لعلها تمحو عنك ذلك. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم. باقي نوع من أنواع النذور يذكرها الفقهاء دائما والعلماء وهي نذر لا احنا في نوع ما ذكرناه المباح. بعض الناس ينذر يعني النذر المباح يعني المنذور بس يكون مباحا في أصله ما هي طاعة. يعني مثلا يقول إذا يعني حصل يعني أوزع البيتزي مثلا أو أوزع الشربت أو أروح المكان الفلاني أو يعني يفعل ويش أمرا يعني يراه أو يكون مباحا في أصله. أو أمشي مشي من هنا إلى الكلية تمشي على رأسك على رجلك أنت مخير فيه الأمر مباح. الأمر إيش؟ مباح. فنقول له نذر المباح لا شك أن الوفاء به إن كان أمرا مباحا وفيه منفعة فهذا كما ذكر أهل العلم الأصل فيه أنه يخير. نعم يخير هذا النادر بين الفعل وبين الترك. يخير بين الفعل وبين الترك. طيب وإذا ترك قالوا إذا ترك ما عليه شيء. كيف ما عليه كفارة؟ قالوا ما عليه كفارة لأنه ما تنعقد النية مع الله عز وجل إنما تنعقد في ماذا؟ في الطاعات العبادات الواجبات المستحبات. أما المباحات ما هي نية بينك وبين ربك عز وجل حتى يعني تنعقد. وبعض أهل العلم أرادوا من هذا لأن الأصل يا عبد الله في مسألة الحكم أو في الأمور المترتبة على الناذر أنه إيش المراد؟ المراد أن الإنسان يتأدب في التلفظ في العلاقة بينه وبين ربه. لا تقول يعني كونك تستعجل تقول علي كذا ليش تقول؟ المراد دائما التأني دائما إيش يعني التأني. نعم أنت ليش توجب على نفسك شيء؟ فالمراد الأدب في التلفظ والألفاظ مع الله تبارك وتعالى. نعم لذلك قال ولا عليك كفارة ما عليك من كل من هذا الباب أنك تؤدب نفسك لا توجب على نفسك شيء لا تستعجل يعني في فعل طاعة أو غيره أو مباح لا تستعجل وإنما اترك الأمر على ما أوجب الله وقف حيث أوجب الله عز وجل فعله وحيث نهى الله عز وجل تركه. في النوع الأخير نوع نذر اللجاج أو نذر الغضب. بعض الناس إذا غضب غضبا شديدا حتى يقهر نفسه أو حتى يحمل نفسه أو لأنه مستعجل جدا ومتسرع جدا غير متأدب في الألفاظ الشرعية غضب بينك وبين زوجتك غضب بينك وبين أبوك بينك وبين أخوك بينك وبين صديقك بينك وبين كذا يروح على طول يقول علي كذا. ليش؟ هل المسألة اللي بينك وبين أخوك ولا بينك وبين زوجتك ولا بينك؟ أما يعني لماذا أدخلت ربك تبارك وتعالى في مسألة غضب ولجاج مسألة غضب ولجاج وخصومة بينك وبين أحد من الخلق لماذا أدخلت الله تبارك وتعالى بينكم؟ هذه المسألة خصومة غيره لجاج كذا زعل خطأ. نعم سيقع كثيرا لكن تعالج بأساليبها بدون ما تقول علي لله كذا ولا لا أفعلن كذا ولا أو نذرا علي لله. وإن كانت المرأة تروح تهددها بالطلاق وإن كان الولد تهدد بالطرد من البيت ولا هذا النذر يسمى نذر اللجاج والقضاء. يعني كلمات تخرج من الناذر يجيبها على صيغة نذر لأنه يريد أن يهدد ويتوعد الطرف المقابل في الخصومة والغضب وغيره فيروح يجعل أمرا بينه وبين ربه تبارك وتعالى. وهذا لا شك يعني يستحق العقوبة لأنه عش ما يعني ما عنده حسن التصرف يعني في مثل هذه المواقف وغيرها. فهذا لا شك أن يعني هذا النوع من الغضب يعتبر يمينا. حمل الجمهور وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله وجماهير أهل العلم أنها من باب اليمين لأنه أراد أن يلزم أو أن يقهر أو أن يرغم أو أن يعني يشدد على المقابل فهذه تخرج يعني وإن كانت ألفاظها ألفاظ نذر ولكنها تقاس وتحمل على أو تخرج على أنها خرجت مخرج اليمين فحكمها حكم اليمين ولا شك. وهذا مثل جميع الأيمان يخير بين الفعل وبين الترك ولا شك. لكن إن كانت ترك معصية فهذه ترجع إلى مسألة المعصية، إن كان معصية فترجع إلى ذلك، وإن لم تكن معصية خاصة إن كان يعني في باب الحرام والمكروه بالطلاق أو قطع الرحم يقول أبدا ما يفعل هذا بحال من الأحوال، ولكن الكفارة واجبة عليه سواء تركها على التخيير أو تركها لكونها تؤدي إلى معصية أو قطيعة أو غير ذلك، فهذا لا يفعل. ولكن يترك الفعل ولكن تجب عليه الكفارة كما ذكرنا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من جميع هذه الأنواع من النذر، لأن عدم النذر إيش هو الأولى. تتنبه يا عبد الله، نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول الشاعر: هل النذر محل القلب او يجب التلفظ به في الشعر؟ لا ما يجب، لكن هو غالبا من باب الفرح او من باب الغضب ها يتلفظ، بل يرفعون صوتهم فيه، يعني بيسمع الناس انه نذر كذا وانه ايش ان عليه كذا وكذا. نعم لا شك العزيمة هي الأصل، هي المرادة. نعم. يقول بعض الناس إذا أصابتهم مصيبة قالوا له إذا أصابتهم بعض الناس إذا أصابتهم مصيبة قالوا قد يكون عليك نذر لا يكون هذا. هذا من التوسع في أن الأصل في العلاقة بين العبد وربه إيش؟ أنه ينذر، ما دام جاتك المصيبة معناها أنت إيش؟ أي أنت يعني قد تركت نذرا بينك وبين الله، فالله غضب عليك ونزل لك ايش هذه المصيبة. لا هذا ما ينبغي ابدا ولا ينبغي ان يجزم به ابدا ابدا. تفضل. يقول ما ويا كيف؟ كيف؟ أي من أول جبنا عنه؟ نعم. ويتكيف يمنى الله تعالى من يفعل المكروه أو محرم الله تعالى يكون له الوفاء شيء آخر، الوفاء شيء آخر، ولا شك لا بد من التفريق بين الوفاء بالنذر وبين إيش عقد عقد النذر. نعم الوفاء شيء آخر. نعم أما إذا نذرت وانعقد النذر ها الواجب الوفاء سواء كان نذرا معلقا ام نذرا غير معلق. نعم. سؤال عن الشيخ ابن ها قال اني نذرت لكما في ظن محرم فهل لي نذر تجاهي فيما تملي؟ هي تعرف أنه في بطنها شيء ولا ما تعرف؟ نعم نذرت ولا في لا اشتراط ولا في وقف ولا في قلب ها؟ هذا بمعنى أنها تهبه لمن؟ لله تبارك وتعالى، وتترك الأمر لله، يعني تتخلى عن حولها وقوتها وغيرها وتترك الأمر لله تبارك وتعالى. نعم نعم. بحسب النفس بحسب النية ومن عقد في قلبك وما عزمت عليه. إذا نذرت أنك تأكل أنت وأصحابك كل أنت وأصحابك، إذا نذرت أنك توزعوا على الفقراء وزعوا على الفقراء، وهكذا بحسب من عقد في نفسك. نعم. نذرت من قبل من قبل أن أسأل عن المعاصي وعند الله أن تبتعد عن المعاصي واستعن بالله لكي يبعدك الله تعالى عن المعاصي، فهل هذا الأمر من الأمر الذي يعتبره وأن تعرف اللي هو اللي هو يعني أن تبرأ من فعل المعصية، كان هذا النذر من النذر الذي لا أملكه؟ لا، ما يقال إنه هذا من النذر الذي لا تملكه، ما يقال، لأن كونك تعتقد أن المعاصي لا تملك لا أنت ولا غيرك ها الابتعاد عنها، إذا معناها أن الله عز وجل أمرك ها بأمر لا يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أنت لا وسعة، كل ما كلفك الله عز وجل به من فعل المأمورات وترك المعاصي مقدور عليه ولا شك، ولكن النفس ضعيفة، فهذه لذلك احنا قلنا هنا يعني كل ما عصيت ما في مانع تنذر انه كل ما عصيت تتبرع بدينك، ها انه كل ما وقعت في معصية بدون ما تنتبه ها او اخذتك يعني النفس هذه وضعف النفس ها تنذر تأديبا وترويرا لهذه النفس ما في مانع، نعم، لكن كونك تعتقد ان ترك المعاصي امر لا يقدر عليه لا لا يقال هذا ابدا، نعم، هذا سوء ظن بالله عز وجل، نعم. في سؤال شيخ اي ان شاء الله كيف أنا المقضين يتساهلون بكلمة إن شاء الله كثيرا جدا. إيش تقول؟ يعني تقصد أن كيف يدور الثاني؟ إن شاء الله. والله إذا كانت المخالعة فقط لهذه المسألة نقول اتق الله عز وجل. ما ينبغي أبدا. يعني كون الرجل نعم إذا كان يعني أو تعلمين علم اليقين. المسألة عندي سلغة المئنة مهم ظن أنه رح يظلمك أو يقصر يعني في أداء الحقوق وغيرها نعم، ثم أيضا نقول مهما كان انتظر فلعل الله عز وجل يوسع عليه ويقدر يعني على أن يؤدي الحقوق لك ولغيرك وللثانية، وما تعرفين لعل دخول الأخت الثانية هذه عليك باب خير باب خير في الدنيا والآخرة، فاصبري وانتظري. أما إذا كان هناك أسباب أخرى إحنا ما نعرفها وما قلتيها في السؤال هذا موضوع آخر، لا شك المخالعة حق مشروع للمرأة لكن بأسباب، بأسباب لا بد يكون لها أسباب شرعية، أسباب يعني تقابلين فيها الله تبارك وتعالى، ودائما مثل ما يقولون يعني العور أفضل من العمى، يعني كون عندك واحد متزوج بامرأة أخرى أفضل من أنك تبقين بلا زوج، نعم بقاء المرأة بلا زوج لا شك فيها مفاتن عظيمة جدا، فاصبري وصابري واحتسبي الأجر ولعلها تكون باب خير، نعم. هي نذرت ولا بس كذا سؤال ولا علم آه. يقول السؤال عن هذا النذر هو غرض، هل يفعل النذر ولا يفعله وما فعله؟ ها؟ يخير يعني نذر الغرض مثل اليمين، حلفت يمين انك تفعل كذا، والله ان كان حلفك انك تتصدق لا والله يقول لك تصدق، لان المنفعه تصل للغير، ها؟ نفع هذا ان كان، اما والعياذ بالله ان كان في حال الغرض يعني نذرت انك تطلق زوجتك يقول لك لا تتق الله لا تطلقها وايش؟ يعني لا تعلق بها ويقول لك اجعلها كفارة ايش؟ تروح تدفع يعني كفارة يمين. فهذا من باب اليمين، واليمين ان كان خيرا او فيها تعدي منفعة للغير هذا ينصح به، وان كان شرا او معصية او قطيعة فلا شك ينهى عنها، نعم. وكل من عقيدة اهل السنة فكيف جعله الشيخ محمد بن عبد الله من الشرك في حديث عائشة؟ إيه؟ ومش أكيد أنه تتجيب لو تتجيب من الأول ما فهم السؤال. إيه تفضل. حديث الباب. أيوة. ونظر في الله فيقول هذه المعصية يعني دون الشرك. طيب. وكيف نجعل الشيء من الشرك نظر لغير الله وهي المعصية يعني أصابه المؤمنين أيكم. ف. إيش أول التكفير؟ إحنا ما كفرنا. ها؟ ما تعم أيضا. تعم المعصية لا شك تعم الشرك وما دون الشرك المعصية تعم الشرك. وما دون الشرك ومراده هنا انه عدم الوفاء هنا كلام الشيخ كله على ماذا على ما يجب الوفاء به وما يجب عدم الوفاء به وهنا يقول من نذر ان يعصي الله فلا يعصه فان كانت المعصية الصغيرة تمنع الوفاء فالشرك من باب اولى يا شيخ فالوفاء ها يحرم ها سواء كان النذر في معصية او كان فيما هو اعظم المعاصي وهو الشرك هذا من باب اولى يا شيخ نعم ها الكفارة ما ذكر هنا ما فهمت على قول المعصية يعني العقاب كيف؟ الحقاب الكفارة الكفارة النذر كفارة كفارة نذر المعصية نعم على قول نعم انها يعقد على الكفارة نعم كيف نقول الشرك معنى المعصية إذا نزل شركا لأنه جرم كبير جدا لأن الكفارة ما هي الكفارة مثل القضاء إذا فعلتها ها أديت الحق الذي عليك لله تبارك وتعالى وهذا من باب التخفيف كون شيء فاتك أداء الصلاة مثلا الصلاة فاتت عنك إيش أداء إيش تعمل تقضيها لكن صلوات تركتها تعمدا لا لعذرك ليش يقول العلماء ما فيها قضاء يعني هل هذا جرم أقل من اللي نام عن صلاة لا جرم أشد فكون تجعل لك الكفارة لأن جرمك إيش خفيف ومن ثم يمحى عليك ايش التبعات هذيك ما تمحى التبعات يا شيخ الامر عند الله تبارك ما حد يغفر لك ان الشرك اللي وقعت فيه زال اثره لكن هنا نذرت معصيه ها او نذرت امرا ثم كفرت عنه بكفاره اليمين ها اذا هي على الكفاره فزال عنك ايش الاثر والتبعه زالت عنك أما إذا فعلت الشرك ما في كفارة لأن ما حد لا كفارة ولا 20 كفارة تضمن لك زوال إيش التبعات انتبه الجرم من شدته إيه ها يقال ما فيها كفارة بس الأمر يفتقر إلى التوبة والصدق مع الله لعل الله عز وجل يغفر لك هذا الشرك الذي وقعت فيه الكفارة ما تمحوها اللي يمحوه من وما عندك ضمان معناها طول عمرك لازم تبقى خايف من ايش من هذا الشرك الذي وقعت فيه نعم هذا ما هو من باب التخفيف ولا من باب اعلان لان الجرم اشد والاشد لا يقاس على الاخف نعم سؤال هل يجوز الرجل ان يتحدث مع قاضي وجهه الذي لم يعقد عليها على يعني هذا الاتصال طبعا عن قصد وحصل اتصال بينهم يعني كونه يشوف خطيبته في مكان واللي معروف انه فعلا راح لاستقبال او يروح بيتهم، يذهب الى بيت امها وابيها وعند اهلها ومحارمها ويجلس عندها في الديوانية في الغرفة ويعني ينظر اليها ويتحدث، هذا جائز، هذا جائز ولم يعقد عليها قبل العقد، هذا جائز لا شك. لكن كونهم يعني يتصلون هذه الاتصالات، هذه الاتصالات كلها طريق الى الحرام والعياذ بالله، هي متسترة عن اهلها وهو كذلك متستر والعياذ بالله، لا شك هذه سد الباب هنا هو الاصل. فنقول له اتق الله ولا تتصل بها، وانما تاتي البيوت من ابوابها، روح اطرق انت واهلك وادخلوا عليهم عليها وعلى اهلها واجلس عندهم ساعة واشرب الشاي وسولف معهم وتعرف ثم اخرج. اما يعني عن هذه الطرق المشبوهة والطرق اللي تتسترون بها عن اهلها وعن اهلك فهذا لا يجوز والاصل المنع. نعم. تقول اذا قال بعد ان كان ولا بد، ان كان عندك سؤال يعني انت تدوق نفسك عليه عن طريق الهاتف بدون ما تشوفه، بدون ما تشوفه. نعم. اذا قال رب لزوجته علي الطلاق اني لا ارجع لفعل كذا وكذا ثم بعد ذلك فعل ما علمه الطلاق عليه، وش علاقه المراه المسكينه بانك تفعل كذا او لا تفعل كذا؟ هذا اللي نقول عنها، المشكله الانسان ما هو منضبط حتى في الفاظه يا شيخ وفي تعامله مع الخلق وفي العلاقه بينه وبين ربه من باب اولى. يعني امر تبي تمنع نفسك عنه، ايش علاقه الزوجه؟ ايش علاقه الزوجه انه علي اذا افعلت اني اذا فعلت كذا انت طالب ولا انت ما انت طالب؟ علاقتك مع زوجتك بهذه الامور اللي تفعلها وما تفعلها هذا لا شك سفه، وعدم وضع الامور في نصابها، وعدم تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. الطلاق كلمه شرعيه وصف يعني ينبغي ان لا يوضع الا في محله. نعم. بعض الناس يتساهل هكذا، وبعض الناس لا يجعل مثل السيف اللي يهدد به المراه المسكينه، ها ان سويت يا قلبي وامرت يا قلبي وانفعلت، ايش التهديد هذا؟ هذا ما هو اسلوب وليس من الاساليب وليس من فعل العقلاء فضلا يعني عن اهل الشرع والمستقيمين على شرع الله. نعم. والله اذا كان قاصد يقع الطلاق، نعم ان كان قاصدا لا شك ان الطلاق يقع، اما ان لم يكن قاصدا فترجيح شيخ الاسلام وكثير من اهل العلم انه ان كان يقصد نفسه الاقدام او المنع عن تلك الافعال فلفظ الطلاق هنا يحمل محمل اليمين، كانه اراد ان يلزم نفسه باليمين، فالطلاق يحمل يعني محمل اليمين، فعليه كفارة يمين إن فعل وإن حصل. نعم. منه خلاف ما أقسم عليه أو ما طلق عليه. نعم. تفضل. يقول إسماعيل الحكم ببيت ما أنزل الله، هل صح عن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى أنه قال من كل الأكبر؟ إي نعم. صح عنه، وصح عنه أيضا رحمه الله أنه قيده وأحاطه بالقرائن، وهذا واضح في رسالة خاصة، لأن الناس لما أخذوا فتواه العامة هذه وتناقلوها شرقا وغربا بعدها كتب رسالة خاصة في الحكم بغير ما أنزل الله، وأذكر طبعتها الجامعة الإسلامية قديما جدا، ووزعوا منها يعني عشرات الآلاف من النسخ، حيث أنه ذكر أنه يصار الحكم بغير ما أنزل الله إلى الشرك والكفر الأكبر بالقرائن، كونه يعتقد أنه مخير بين حكم الله وبين حكم غير الله، أنه على التخيير، ولا شك أن التخيير يعني أن المخير والمخير عنه يتساويان، فالتساوي بين حكم الله لا شك أنه يصيره من مجرد فعل إلى الكفر الاعتقادي، أو يرى أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان وأن هذه الأزمنة أو هؤلاء الناس في هذه العصور الحكم هذا الوضع يعني أولى وأرفق وأرحم بالنسبة لها، أو يرى أن حكم غير الله أفضل والعياذ بالله من حيث الإطلاق. فالشاهد أمور ذكرها رحمه الله، فإن حصل فلا شك أن يصار إلى الكفر الأكبر والكفر الأصغر. نعم، فينبغي أن يجمع بين قوله ذاك وبين قوله هذا، وهذا هو الأصل. نعم. نعم، ذكرها الرسالة، وهذه الرسالة اعتنت فيها الجمعة الإسلامية وطبعتها لا شك، حتى أنه كثير من أهل العلم يعني على فتواها الأولى كان يقولون أخطأ الشيخ، وحتى ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في هذا أنه أخطأ. لماذا أخطأ؟ بالإطلاق، أنه أطلق ما جاء مطلقا وما جاء مقيدا في يعني مذهب السلف. دائما الأمر نجاء على الإطلاق وعلى التقييد، لا شك الجمع بين الإطلاق والتقييد هو الأولى. أما أنك تأخذ المطلق متى أردت وتأخذ التقييد متى أردت، لا شك هذا من اتباع الهوى. نسأل الله أن يهدينا وإياكم ذلك. نعم. هل يجوز أن أنذر ولدي لله وما في الشروط؟ ما أدري، يقول إيش تقصد يوم تنذر ولدك لله؟ ماذا تقصد بنذرك الولد لله؟ وش راح تسوي؟ تطبيقها شلون؟ علمنا حتى نعرفها. علمنا حتى يعني نعرف. كانت جيدة والله ايش؟ رحنا وياها. لكن كيف ايش صورتها؟ كيف يكون نذرك الولد هذا لله تبارك وتعالى؟ والامر صعب لا شك، الامر يعني ما هو سهل. كونك تنذر لله عز وجل يعني تخليه من الصغر يعمل في طاعة الله ويحمل كلام الله ورسالة الله ودعوة الله ويقوم بها، يعني ما تملك. لعلك أيضا إيش بكرة الولد يقول لك روح يا شيخ أنت وأنت بتدوخني بهالأمور، ما تملك. اليوم الناس تملك أولادها، هذا اليوم سبحان الله أولادك ما تملك يا شيخ. ويجي بعض الناس يحاسبك على الطلاب يقول يا شيخ هذا الطلاب يقول معناها أنت، إنا لله يا شيخ الأولاد ما نملكهم، فكيف بالذين يتخلفون من الطلاب وغيرهم؟ الشاهد يقول له لا، أنت انظر يعني ما تستطيعه وتملكه وتقوى عليه وتعرف معناه ومعناه قائم في ذهنك وتطبيقه سهل عليك. أما هذه كيف راح تطبقها؟ كيف يعني تجعل هذا الولد لله تبارك وتعالى؟ أذكر قصة، يعني كان الشيخ عمر الأشقر حفظه الله ووفقنا الله وإياه، يقول جاء واحد يعني في يوم من الأيام وجايب معاه أحد الأولاد، هو كان من إخواننا الفلسطينيين، فجاء جاي قال له يا شيخ عمر شوف لي حل مع الولد هذا، وأنا الآن جايبه عندك حتى تعطيه نصيحة ويسمع الكلام. الولد جايب يعني ما شاء الله مضي بثمان وتسعين أو بتسعة وتسعين في الثانوية العامة. الأب يريد من هذا الولد أن يذهب إلى كلية الطب، والولد يبي كلية الشريعة. طبعا عند الناس اللي هذه موازينهم الشريعة بالنسبة إلى الطب ولا شيء، يعني بنوديك الطب تروح الشريعة، مجنون يعني بالعربي إيش؟ مجنون لا شك، نوع من الجنون، نوع لا أنت متهيئ، الأمر متهيئ لك، الجامعة تقبلك والدنيا تقبلك، تترك تروح مطوع. فأذكر يعني الشيخ يقول يوم قال لي القصة أنا يقول جاتني ضحكة. طيب أنا شريعة. يعني ودع عندي واحد طبيب ينصح، لكن انت جايبه عندي انا، انا ايش بقول يعني؟ انا اذا انت تحتقر ناس الشريعه انا منه ودع عندي له. فيقول سبحان الله، شوف يعني الله عز وجل وفق في الاجابه. فيقول قلت له يا أبو فلان كم ولد عندك؟ كان عندي 11 ولد وبنت. مكذب ها؟ يقول قال عندي 11 ولد وبنت. ما شاء الله هذا وكبير للسن. يقول قلت هذا كان هذا رقم 10 الآن. هذا رقم 10. قلت الأولين وين؟ قال أبشر ما أدري 5 ما أدري 6 في الطب والباقي في الهندسة كله هندسة. يقول والله ضحكت أكثر. يقول قلت والله ما أعرف أنت جايني يعني أنصحك أنت ولا أنصح الولد؟ قلت له لا مهددة يا شيخ بيطرده من البيت بالطرد ولا وضع فلسطين ويعيش في الكويت إيش يعني تطرده من البيت وين يروح المسجد؟ والولد يقول يعني بين عليه فينا الصلاح وكذا. يقول قلت له أقول لك الصحيح أنت تثق فيني؟ قال كيف أنت شيخنا وأنت كذا؟ يقول قلت إذا تثق فيني أنت الذي تحتاج إلى نصيحة بل ربما تحتاج إلى عطاء. أنت تحتاج إلى عطاء. يقول قلت له الله عز وجل من اللي رزقك 11 ولد وبنت؟ قال الله. يقول قلت له طيب خلي واحد لله خلي واحد من يروح لله عز وجل يدرس الشريعة ويحمل الشريعة حتى أخوانه في البيت محتاجينه يعني يحتاجون إلى أن يعرفها. فيقول والله جلست يمكن جلست من بعد خطبة الجمعة إلى قريب صلاة العصر وأنا أنصح حتى الله عز وجل وفق. يقول من توفيق الله كتبت له أيضا وأنا أخذنا الأوراق ودخل الجامعة الإسلامية ولله الحمد لله. فالشاهد يعني لما أنت تنذر لله هل تملك؟ الناس ما تملك أولادها يا شيخ ها؟ لذلك نقول له خليك على قد إيش؟ ما تستطيع. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم خلاص. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت الله يكرمك الحمد لله. Thank you.